والتوحيد على الشرك والإيمان على الكفر. العباس خرج مع جيش قريش وأسير في جملة من أسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح في أيديهم أسيرا كان يتحدث مع بعض المؤمنين ومن بينهم علي يلومونه: كيف تصر على الكفر؟ كيف تبقى على كذا؟ ما أحب أن يهان. قال: نحن لنا فضائل وكمالات تعادل ما عندكم أو تفوق من ذلك. قال: نحن عمار المسجد الحرام، نسقي الحجيج، نقدم كذا، يكفينا أننا نعمر المسجد الحرام. قالها مفاخرة مباهاة دفعا لما أصابه من المعرة، فأدبه الله بهذه الآية. فقال تعالى ماذا؟ إنما يعمر مساجد الله، لا المشركين والكافرين والفاسقين، يعمر مساجد الله من؟ من آمن بالله واليوم الآخر، هذا أولا، آمن بالله فوحده ولم يعبد معه سواه وأطاعه فيما أمره فيه ونهاه عنه، آمن بالله واليوم الآخر فصدق بلقاء الله، فهو موقن بأنه سيقف بين يدي الله، وهي حال تجعله يعمل الصالحات ويتزود بالطاعات. ثالثا: وأقام الصلاة. تعمر مساجد الله وأنت لا تصلي؟ كيف تعمرها؟ وأقام الصلاة وآت الزكاة، تنفق على الفقراء والمساكين والحجاج وأنت لا تزكي؟ كيف تقبل منك هذه الصدقة؟ وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يخش سلطانا ولا عفريتا ولا دنيا ولا مالا ولا شيء، لا يخاف إلا الله، هذا الذي يستطيع أن يعمر مساجد الله، ولم يخش أحدا إلا الله. فعسى أولئك هؤلاء أن يكونوا من المهتدين إلى دار السلام، المهتدين إلى طريق الجنة حيث الخلد والبقاء في النعيم المقيم. أما أننا نعمر المسجد الحرام، نسقي الحجاج، نعمل كذا مع الكفر والشرك، لا قيمة لهذا العمل. هذا سبب نزول هذه الآية. هيا نعيد تلاوتها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر، من لم يقم الصلاة، من لم يؤتي الزكاة، من خشي غير الله، لن يكون من المهتدين أبدا، بل هو من الضالين، لن يصل إلى دار السلام. هذه الآية صلوا بها النوافل، صلوا بها الفرائض، فإنها تثبت لكم. آية كريمة، تصلي ركعتين اقرأ بها بعد المغرب، بعد العشاء، آخر الليل، في أي وقت، 24 ساعة، وقد رسخت في ذهنك وأصبحت كنزا من كنوزك تعتز بها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأزيدكم، العوام الذين ما ينطقون بالفصيح من لغة العرب لو يتعودون هذه الآيات يصبحون يتكلمون بالفصيح، لأنهم يفهمون معناها يصبحون يعبرون عن مثلها بلسانها. إذن ذي فائدة جديدة. هيا نعيد الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشرح: قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، لهذه الآية سبب في نزولها، وهي رد على العباس رضي الله تعالى عنه. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أسر في بدر كما علمتم دعاه لما أسر في بدر وكان يومها كافرا لم يسلم، وبعد مجالسة لبعض الأصحاب ذكر أن له محاسن فضائل يعملها في مكة، منها عمارة المسجد الحرام بمكة، فأبطل الله دعواه بهذه الآية، وهو أن الكافر لا يعمر المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. فحصر تعالى: والشاهد من هذا كما علمتم أن العباس ادعى أنه وإن كان على ملة الكفر فإن له أعمالا فاضلة صالحة، فلا تهينوه ولا تحتقروه، وحسبه أنه كان يعمر المسجد الحرام، فأبطل الله هذه الدعوة من أساسها، فقال إنما يعمر مساجد الله من وصفه كذا وكذا، لا من هو مصر على الشرك والكفر والفساد والخبث ما أسلم بعد ولا طهر ويدعي أنه يعمل الفضائل وأنه يعيش على الكمالات، لأن صيغة إنما فيها إبطال لدعوة سابقة. فحصر تعالى هذه المكرمة والمكانة العالية، إذن فحصر الله تعالى هذه المكرمة وهي عمارة المسجد الحرام، حصر تعالى هذه المكرمة وهذه المنقبة العالية في من؟ في من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من اتصف بهذه الصفات الخمس هو الذي يستحق هذه المنقبة العظيمة والمكرمة الكبيرة، وهي عمارة المسجد الحرام. أما مشرك كافر فاسق مجرم وإن بنى المسجد بالذهب، هل له قيمة؟ يقال عمره؟ لم يقال عمره، وإنما عمره مؤمن موحد يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا يعمر بالصلاة فيه، بذكر الله فيه، بتلاوة القرآن العظيم فيه، هذا حقا قد عمر المسجد. أما كافر يبني مسجد أو يحرسه أو يحميه من كذا ما يقال عمره، ما يظفر بهذا اللقب أبدا. حصر هذه والمراد من الإيمان الإيمان الكامل المقبول الصحيح الذي من دلائله أن هذا المؤمن يطيع الله ورسوله. فالذي يخرج عن طاعة الله والرسول دعوى الإيمان لا تقبل ما هي بصحيح. أن يوحد الله، فالذي يعبد مع الله غيره أيا كان هذا المعبود وبأية عبادة كانت دعواه باطلة، لا يكون المؤمن بحق حتى يوحد الله في العبادة ويطيعه تعالى ويطيع رسوله في الأمر الواجب والنهي الحرام. واليوم الآخر ما كل من قال أنا أؤمن بيوم القيامة يصدق في إيمانه، ما الدليل على أنك تؤمن باليوم الآخر؟ فلا بد من برهنة تدليل حجج علامات من أبرزها أنه يسابق في الخيرات وينافس في الصالحات، لأنه يتزود لعلمه بأنه راحل وأن له دارا أخرى يوقن بها مؤمن، فتراه يتزود بماذا؟ بالصالحات، يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ويعتمر ويجاهد ويصل الأرحام ويأتي الخيرات إيمانا منه أنه يدخرها ليوم المعاد. أما شخص يقول أنا أؤمن بيوم القيامة وما تصدق بريال ولا صلى ركعة لله ولا قال سبحان الله، أي إيمان هذا؟ الذي يؤمن بالله حق الإيمان يجعل الآخرة نصب عينيه، يعيش لها، كل أعماله تهدف إلى ما يقدمه بتلك الدار التي آمن بها. فلا بد من هذه المعرفة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. ومعنى أقام الصلاة أداها فعلها في أوقاتها المحددة المعينة التي نزل الكتاب ببيانها ونزل جبريل فعلم الرسول كيف يصلي فيها وأداها بأركانها وفرائضها بواجباتها بسننها على الوجه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدونها عليه. هذا الذي أقام الصلاة ويؤديها في بيوت الله، لا يحضر المساجد ويصلي في الدكاكين والمقاهي، في بيوت الله مع جماعات الإيمان والإسلام، هذا الذي يقال أقام الصلاة. ثانيا وآتى الزكاة، أعطى الزكاة الواجبة في ماله، إن كان صامتا يحول الحول عليه ويزكيه، إن كان ثمار يوم حصاد يزكيه، إن كان أنعاما إبل وبقر يزكيها يوم يحول الحول عليها. ما لم يؤدي الزكاة ما يقال فيه يعمر مساجد الله، أن له أن يعمرها وهو لا يؤدي الزكاة وهي ركيزة الإسلام ودعامته الثالثة. وأخيرا لم يخشى إنسيا ولا جنيا، لم يخشى إلا الله. فلو استطاع من استطاع أن يصرف عن كلمة حق ما يتركها، ما يخاف إلا الله عز وجل. فلهذا لا يخاف الفقر فيمنع الزكاة، ولا يخاف الموت فيمتنع من الجهاد، ولا يخاف المذمة أو المعرة فلا يخرج يصلي في الجماعة لأن ثوبه قديم وبالي. المهم لا يخشى إلا الله. إذا أمر الله لا يبالي بالناس ينكرون أو يستنكرون، إذا نهى الله تخلى عما نهى الله عنه ولا يبالي بما يقول الناس. المؤمن الحق ذاك الذي يخاف الله فقط، لا يخاف زوج ولا ولد ولا يخاف سلطانا ولا يخاف الله. والذي خاف الله لا يقع في المهالك. لا تقول الآن يقول كل شيء، خوفه من الله يمنعه أن يقول الباطل، يمنعه أن يوقد نار فتنة، يمنعه أن يقول الشر ويدعو إليه. وهكذا يقول تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إلى أين؟ إلى دار السلام، إلى الجنة. المهتدي ضد الضال، الضال ما عرف الطريق متى يصل إلى بيته، والمهتدي يصل بسرعة. والمراد من الدار دار الجنة، المهتدون إليها السائرون في طريقها، وذلك بإيمانهم وصالح أعمالهم، بتوحيدهم لربهم، برغبته فيما عنده، بالهروب إليه من هذه الدنيا والفزع إليه من شرورها، فهم إذن أولياء الله يكرمهم في الدنيا والآخرة. إرشادات، قال إرشادات للمربي: أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة كما قرأناها، وكرر قراءتها على تلاميذك، على أهل بيتك، على أهل مسجدك، حتى يحفظها أكثر المسلمين. هذه خطوة أولى. ثانيا اقرأ الشرح قراءة مبينة موضحة جملة بعد جملة، حتى يفهم عنك أهل البيت أو أهل المسجد ما دعوتهم إليه. ثالثا علمهم أن للمساجد آدابا. نعم، للمساجد آداب، على من دخلها أن يتأدب بها وإلى ما يدخل. علم تلامذتك أهل بيتك أهل المسجد، يا من يقرأ عليهم هذا، علمهم بأن للمسجد آدابا. ما هذه الآداب؟ قال: أولا تنظيفها. من آدابنا في المساجد ألا نلقي فيها أذى ولا قذى حتى ولا نواه، ومتى وجدنا حجر أو قشة أو عود أو كذا يجب أن نزيله. من الآداب نظافتها. ثانيا إنارتها بالمصابيح بحسب وقتها وزمانها. ثالثا بأن لا نتحدث فيها بأمور الدنيا، لا يحل لنا أيها المتأدبون بآداب رسول الله أن نتكلم في بيوت الله في المساجد بأمور الدنيا، أي بالبيع والشراء والشركات والسفر والإقامة، هذا لا مجال له. من الأدب الوافي لبيوت الله ألا نتكلم فيها بأمور الدنيا. أردت أن تتكلم بشيء دنيوي أخرج مع صاحبك. ومنها إذا دخلها المؤمن يقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى، هذه آداب معروفة. تريد أن تدخل المسجد، كيف تدخل؟ ليس كبيتك أو كالدكان، قدم رجلك اليمنى ادخل بها الأولى ثم ألحقها باليسرى. ثانيا وقول بسم الله: أعوذ بوجه الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. على الأقل بسم الله: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. أكثر من هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج العكس، قدم رجلك اليسرى وخل اليمنى في بركة المسجد ولو لحظة، ثم قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك بدل رحمتك فضلك. لما؟ لأن الرحمة في المسجد، الملائكة تصلي عليك اللهم اغفر وارحمه، والفضل في السوق خارج المسجد، وافتح لي أبواب فضلك تجدها في تجارتك في كسبك في عملك، وهذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الدخول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأن الرحمة الإلهية في بيوته كما هي مشاهدة الآن. خارج المسجد الدنيا والمال فضل الله، قول رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، تجارتك تربحك إن شاء الله. ومن هذه الآداب أن لا يدخلها بريح كريهة، لا ثوم بصل أكلهما نيئين والرائحة في فمه لا يجوز أن يدخل، كذلك رائحة الشيشة والتبغ والنتن والدخان، هذه الرائحة الكريهة لا يحل لمؤمن أن يدخل بها بيت الله، ما عمرها إذن. فلهذا المسلمون بحق لا يدخنون، ولا تضحكوا، المؤمنون بصدق والله ما يدخنون. لما يا شيخ تحلف هذا الحلف؟ التدخين هذا يصنع الطائرات والصواريخ، هذا يوفر المال، هذا يدفع الشجاعة إلى القمم. الجواب لا، التدخين رذيلة من رذائل الغرب وصلت إلينا فما فكرنا فيها فانغمسنا فيها، فلما تفطنا وعرفناها كرهناها وتخلينا عنها. الدخان يكسبك مزيدا من الذكاء؟ والله ما كان. مزيدا من القوة البدنية؟ لا والله ما كان. مكانا من الشرف والمكانة؟ والله ماذا يكسبك إلا أنك تغضب الملائكة، ويا ويل من أغضب الملائكة. اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويقول: إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولا عن شماله فإن عن شماله ملكا، ولكن تحت قدميه. والمدخن كيف يفعل الملك؟ اللهب والنار في وجه الملائكة الكرام الكاتبين. أما علمتم قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. المفروض أن تتقرب إليهم وتتودد حتى يكتبوا لك الحسنات وافيا، أما أنك تهينهم وترمي بالدخان والنتن في وجوههم أعجب لك يا عبد الله، كيف تعرف هذا وتصير على هذا الباطل؟ نعم، إذا كان الإنسان في رائحة كريهة في ثيابه ما يدخل حتى يغسلها ويتطيب ويدخل بيت الله، فكيف إذن بالدخان عفن منتن يؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين والمؤمنات؟ فعمارة المسجد يا أبنائي ليست مجرد عمل واحد، أولا تنظيفها، ثانيا إنارتها، ثالثة الترفع فيها عن الدنيا وأوساخها